وإن من أعظم شعائر هذا اليوم المبارك خطبة الجمعة التي أمر الله بالسعي إليها فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهي ليست مجرد كلمات تلقى، بل هي موعظة وتذكير للمسلمين. ولعظم شأنها قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها تهاونا، فقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ولكي نؤدي هذه العبادة كما ينبغي ونتحصل على أجرها كاملة، لا بد من مراعاة آدابها سواء للخطيب أو للمستمعين. فمن آداب الخطيب الطهارة والزينة، فيستحب للخطيب أن يكون متطهرا وأن يلبس أحسن الثياب ويتطيب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر أصحابه على التجمل للجمعة. وعلى الخطيب أن يخطب قائما إن استطاع، وأن يجهر بخطبته ليسمعها الحاضرون، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تشتمل الخطبة على حمد الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي بتقوى الله عز وجل وقراءة آية من القرآن والدعاء للمؤمنين، فهذه هي الأركان التي واظب عليها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلى الخطيب أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وغيرها من واجبات وسنن الإمام والخطيب. وهناك أيضا آداب وسنن وواجبات منها يقع على عامة المسلمين إماما ومأمومين. ومن هذه الآداب العظيمة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها في يوم الجمعة وليلتها قراءة سورة الكهف، فقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا النور هو نور حقيقي يجعله الله في قلب المؤمن وبصيرته، يقوده إلى الخير ويحميه من الفتن ويعصمه من الزيغ طوال أسبوعه. فما أعظمه من فضل لمن داوم على هذه السنة المباركة. ومن أعظم القربات وأجل الطاعات في هذا اليوم المبارك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خص النبي هذا اليوم بمزيد من الفضل فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فكل صلاة وسلام نرسلها إليه تعرض عليه باسم صاحبها، فما أكرمه من عمل. ويتأكد هذا الأمر ويصبح أوجب حين يذكر اسمه الشريف سواء في الخطبة أو في غيرها. فلا يليق بمؤمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبخل بالصلاة عليه، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل تحذيرا شديدا فقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لذا إذا ذكره الإمام على المنبر فليصلي عليه المأموم. التبكير إلى المسجد، ففي التبكير فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا إلى الإمام فأنصت كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. ومنها أيضا الاغتسال والتطيب، فمن السنة الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. ومن السنن المفروضة على المسلمين تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين خفيفتين حتى وإن كان الإمام يخطب، لما جاء في حديث جابر عن ابن عبد الله قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ومن الواجبات الإنصات إلى الخطبة وعدم اللغو، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وأيضا الانتباه إلى عدم تخطي الرقاب، ينبغي للجالس أن يتجنب تخطي رقاب الناس لما فيه من إيذاء،